إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لا شك أن من أولى الأولياء في علاج ضعف الأمة هو العلم، أن يتعلم العبد دينه، فإن العلم هو الذي يجعل الإنسان يخشى الله، وهذه ثمرة وجود الإنسان في الحياة. قال الرب جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد إذا خشي الرب جل جلاله صلح كل شيء، كل شيء، معاملته مع ربه، معاملته مع الناس. فإذا خشي الله انصلحت أمور الدنيا والدين. لذلك انتقيت موضوعا تتحدث عن شيء من الآخرة، لعل بهذا الموضوع تطرق قلوبنا فنخاف الله جل جلاله، ألا وهو حبس الأرواح. معلوم أن كل واحد فينا داخله روح لا يعرف مكانها، ولم يستطع العلماء أن يعرفونها. يقولون هي ذات لها صفات لا تكيف، لها صفات لا تكيف، مخلدة أبدية لا تبلى ويبلى ظرفها، أي لا تبلى الروح لا تموت، ويبلى ظرفها أي البدن، البدن يبلى، تسعد به وبدونه، أي تسعد مع البدن وتسعد بدون البدن، وتشقى معه وبدونه، تعذب وتنعم في الدنيا والآخرة. هذا خلاصة أقوال العلماء في الروح. فالروح تعذب إذا عذبت أنت في الدنيا، إذا أصابك حزن روحك تحزن. ولذلك إذا رأى العبد رؤيا في المنام فاستيقظ يجد نفسه مثلا عنده عرق شديد والجو بارد، والسبب الروح كانت تعذب الآن وأنت نائم. هذه الروح إذا خرجت من البدن، مسلم كان أو كافر، أين تكون؟ بداية ليس هناك عالم يسمى عالم الأرواح، هذا كلام تخاريف، لا يوجد عالم يسمى عالم الأرواح. لأن العوالم ثلاثة: عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، فلا يوجد مكان رابع. والروح باتفاق أهل العلم خلقت بعد البدن ولم تخلق قبل البدن، فإذا نزعت روح المؤمن أو روح الكافر، أما المؤمن فروحه في الجنة بالاتفاق، وأما الكافر فروحه في النار، في سجين في النار. والراجح أن النار في الأرض السابعة، وأن الجنة في السماء السابعة، ولكن هناك صنف ثالث روحه تحبس، لا يستطيع أن يدخل الجنة، وهم عصاة الموحدين. من مات موحدا بالرب جل جلاله حتى لو مات شهيدا، حتى لو شهيد، حتى لو شهيد، حتى لو شهيد، من مات وموحدا بالرب جل جلاله لكن عليه دين، عليه دين أو مرتكب لكبيرة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله ما لي؟ ما الذي أحصل عليه؟ فقال: إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر جزاؤك الجنة. ثم انتظر هنية فقال: إلا الدين، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، أي حتى الذي قتل في سبيل الله وعليه دين يحبس، لا تدخل روحه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الشهيد: أرواحهم في حواصل الطير خضر، في قناديل معلقة بالعرش، يصرحون ويروحون في الجنة. هذا الشهيد الذي مات موحدا ليس عليه دين، لم يرتكب كبيرة. هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم في الشهيد: هم على أنهار ضربت عليها خيام خضر أمام الجنة، أمام الجنة، يساق رزقهم من الجنة بكرة وعشيا، لكن لا يدخلون الجنة. يقول ابن عبد البر: وهذا في بعض الشهداء الذين ماتوا وعليهم دين، الذين ماتوا وعليهم دين. إذن الشهيد له ست خصال، ليس في هذه الخصال موضوع الدين، لذلك الدين خطير. أول شيء يحبس روح المؤمن حتى لو كان شهيدا الدين، أن تموت وعليك دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت جنازة سأل: أعليه دين؟ ففي مرة قالوا: نعم عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فتكفل أبو قتادة، قال: أنا يا رسول الله أؤدي دينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الشرط، فكان في كل صلاة يسأل أبا قتادة: الدينارين، أديت الدينارين؟ نعم سأفعل يا رسول الله. فلما فعل قال: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. ولذلك يبين هذا خطورة أن تموت وعليك دين، وخطورة الاستهانة بالديون، تستدين من أجل أن تتنعم في الحياة، تستدين من أجل الطرف، وأنت لا تعلم خطورة ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبس روح المؤمن بدينه، رواه أحمد بإسناد صحيح. تحبس روح المؤمن، المؤمن تحبس روحه بدينه، بدينه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة للفجر فرفع صوته بعد الصلاة وقال: ها هل يوجد هنا من بني فلان أحد؟ قبيلة من القبائل، هل يوجد هنا من بني فلان أحد؟ فقام رجل وقال: نعم يا رسول الله، أنا منهم. قال: إن فلانا منكم مات وعليه دين، أرى روحه محبوسة بدينه، أرى روحه محبوسة بدينه، اقضوا دين صاحبكم، أي تعجلوا في قضاء دين هذا الرجل الذي من قبيلتكم. خطورة الدين. ولكن هنا مسألة، نرى من الصحابة من مات وعليه ديون، فهل حبست روحه؟ عبد الله بن حرام مات وعليه 1000 1000، فهل حبست روح الصحابة أيضا؟ هناك أناس صالحين قد يستدينوا في المشاريع الخيرية، فإذا ماتوا تحبس روحهم؟ أقول لك، قال العلماء: هناك 3 شروط في من استدان ولا تحبس روحه. 1، أن يستدين في معروف، في خير، بمعنى إذا استدان في حرام تحبس روحه، إذا استدان من أجل حرام تحبس روحه، فإذا استدان في حلال لا تحبس روحه. 2، أن يستدين وينوي القضاء، عند الاستدانة يكون ناوي أصلا الأداء، ناوي أن يقضي هذا الدين، فإن استدان ونوى إتلاف مال الناس تحبس روحه. والشرط 3، ألا يخدع الدائن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال الناس خدعة، من أخذ مال الناس خدعة ومات وعليه دين حبست روحه، حبست روحه. قال العلماء: وما معنى خدعة؟ قال: أن يخدع الدائم بحاله فلا يذكر حاله على الصواب، بمعنى أنت موظف قدرك مثلا تستدين 10,000 5,000، أكثر من ذلك يضلعك يعجزك، فإذا ذهبت للدائن وقلت له: إن شاء الله يجي لي إرث، وأمي من ناحية جدتي من ناحية أمي هيجي لي منها كذا، وعشت في هذه الأحلام، فاستدنت مثلا 300,000 أو 500,000، لكنك ذكرت أن لك في العائلة في المستقبل سيأتيك الخير كثير، وأنت تكذب أو وهمت نفسك، عملت مشروع وقلت سيأتينا منه كل يوم مبلغ كبير، فخدعت الدائن، وأنت إما أوهمت نفسك أو تكذب صراحة، فبخداعك للدائن فأعطاك ما تريد، ففجأة قلت له: والله المشروع خسر، أو أن ما ذكرت لك من عماتي وخالاتي وأجدادي ما أحد أعطاني شيئا، فأنت أيضا بهذا الحال تحبس روحك. فحبس الروح إذا استدان في حرام، وإذا استدان وينوي إتلاف مال الناس، وإذا استدان وخدع الدائم بحاله، كذب عليه فذكر له غير الواقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من هذه الأمة وعليه دين ينوي قضاؤه فمات، أنا وليه يوم القيامة. رواه البخاري: أنا وليه يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأتي برجل يوم القيامة مات وعليه ديون، فيقول الله عز وجل له وهو أعلم: لماذا أخذت مال الناس ولم تؤده؟ قال: ربي، والله ما أخذتها في طعام ولا في شراب. قال: ربي، والله ما أخذتها في طعام ولا في شراب، ولكن نار حرقت وأيد سرقت، نار حرقت عملت مشروع فاحترق، وأيد سرقت عملت مشروع فسرق، كنت ناوي خير؟ والله ما أخذت المال لكي آكله، ولكن أخذت المال من أجل أعمل مشروع وأسدد الناس، لكن احترق أو سرق. فيقول الله عز وجل لهذا العبد: انظر إلى كفة حسناتك، فيثقل الله له ميزان حسناته فيدخله الجنة. ثم يرضي الدائن، يرضي الدائن بما شاء الله جل جلاله، أن يعطي الدائن حتى يرضى عن هذا الرجل ويعوضه الله. إذن أيها الحبيب، الأرواح إما إلى جنة إما إلى نار، ثم هناك أرواح وسط تحبس، وهي أرواح الموحدين، الذي مات وهو موحد لله جل جلاله، حتى لو مات في سبيل الله شهيدا وعليه دين. السبب الثاني لحبس الأرواح هو الكبائر، وأعظم هذه الكبائر تغيير ملامح الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي في النار تندلق أقطابه، وفي رواية: يجر قصبه في النار، والقصب هو الأمعاء. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، أي يجر أمعاءه، أمعاء نزلت منه، ويجر الأمعاء في النار ويعذب. هذا رأاه في المعراج، لما كان صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. عمرو بن لحي قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: هو أول من سيب السوائب، يعني أول من أحدث الشرك في جزيرة العرب. لذلك كل من غير ملامح الدين وأصول الدين وغير الشرع وبدل الدين، روحه تحبس، روحه تحبس، ويكون تبع لعمر بن لحي في النار والعياذ بالله. هذا واحد. وأعظم الكبائر تغيير ملامح والدين، تغيير أصول الدين، صرف الناس عن الدين، نسأل الله العافية. ثانيا المتكبر. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل يمشي يرتدي حلة، أعجبته مشيته، وأعجبته تمشيطة شعره، وأعجبته حلته، أعجبته مرض يسمى مرض العجب. والعجب هو أن تنسب فضل الأشياء لنفسك، تقول مثلا: هذا الثوب والله ما أحد يعرف يلبسه غيري، هذا النعل والله ما أحد يعرف يشتري غيري، هذه المشية والله ما أحد يعرف يمشيها غيري، هذا الشعر والله ما أحد عنده شعر مثل شعري. وقد لا يقول باللسان، فلو وقفت أمام المرآة وجاء ذلك على قلبك، جاء في قلبك هذا، وأن هذا الشعر فضله لك، وفضل جمال شعرك وصورتك ومنظرك لك، فهذا يسمى مرض العجب. عقابه، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، قال: فخسف الله به الأرض، أي شق الأرض وبلعته الأرض. قال: فلا زال يتجلجل، أي يضطرب، لا زال يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. وهذا ليؤكد أن هذا من في البرزخ، هذا في البرزخ روحه محبوسة، يتجلجل، يضطرب، يضرب بين الأرض والأرض، بسبب أنه أعجبته حلته، أعجبته تمشيطة شعره، أعجبته مشيته. نعوذ بالله من الكبر. لذلك قال الرب جل جلاله في الحديث القدسي، قال: العزة ردائي، العزة إزاري، والكبرياء ردائي، العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته، وفي رواية: قسمته. من نازعني فيهما، أي من تكبر على الخلق أو عز نفسه بالباطل. هناك عزة حق وهناك عزة باطل. عزة باطل أن تعز نفسك بالدنيا، راكب سيارة حديثة فترفع راسك لفوق، ما أحد راكب سيارة مثل سيارتك، بيتك مثلا كذا، فكل شوية تنظر للبيت وتقف أمامه باصص للناس من فوق، ده اسمه عز بالباطل. عز نفسه ببيت، وعز نفسه بسيارة، وعز نفسه بفلوس، وعز نفسه براتب، بوظيفة، بثياب، بأي شيء. عز نفسه بعائلته، عز نفسه بقبيلته، عز نفسه بأي عزة. فمن عز نفسه بالدنيا تسمى عزة باطلة، وقد نازع الله في عزة الله، قال من نازعني فيهما عذبته. وهناك عزة بالحق، أن تعتز بأنك مسلم، أن تعتز بأنك حامل كتاب الله، أن تعتز بأنك كذا، بأنك متدين، بأنك مصلي. وليس في العزة هذه كبر على الناس، وإنما معناها ألا تحتقر نفسك وإن ضاقت عليك الدنيا، طالما أنت تصلي فأنت عزيز، وطالما أنت تحمل كتاب الله مهما ضاق الحال فأنت عزيز، ومهما ضاق الحال وأنت مسلم فأنت عزيز. هذه العزة بالحق، العزة بالحق. إذن الكبر سبب من أسباب حبس الروح، فلا تدخل الجنة نفس متكبرة، لا في البرزخ ولا في المحشر، حتى في المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر. والذر هو النمل الصغير، نمل البيوت، وليس النمل الفارسي، ده بيسموه ذر، النمل الصغير هذا بتاع السكر هذا ذر، أما النمل الفارسي هو النمل الكبير. فقال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يدوسهم الناس بأقدامهم. الناس في المحشر تدوس على المتكبرين، لأن حجمه في المحشر كالذر، نسأل الله العافية. السبب الثالث تعذيب الناس والحيوان. يعمل معك محضر بالظل فيحبسك، جارك تعارك معك، خايف، انت عايش خايف من واحد من الناس، فاتح اي حد يزعله في الشارع ممكن يعمل فيه محضر ويحبسه. تعال شوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في النار امرأة حبست امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها. فحبس الله هذه المرأة في النار. قال العلماء: فما بالك بالإنسان، إنك تحبس إنسان، تعذب إنسان، حتى لو كان يعني هذا الإنسان أنت والي عليه، لا يجوز لك أن تعذبه، ابنك، لا يجوز تعذيب الأبناء حتى لو أخطأوا، لا يجوز أن تعذبه لا بالنار ولا بغير النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن الثالث: من عذب الناس وعذب الحيوان أيضا هذا ممن تحبس روحه، لا تدخل الجنة. الرابع: المرأة التي تكفر العشير. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكفرن. فقالت امرأة: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، ولو أحسن إليكن الدهر ثم وجدتن منه شيئا. قالت إحداكن: ما رأينا منك نعيما. فالمرأة التي ومن كان من الرجال فيه صفة من هذه الصفات مثل صفة المرأة هذه، يكفر العشير أي ينكر الجميل، نكران الجميل سبب في حبس الأرواح، نكران الجميل سبب في حبس الأرواح. ومعه الخامس: اللعنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وهنا قال في حديث النساء هذا: تكثرن اللعنة، فمن أكثر اللعنة حبست روحه، لأن اللعنة معناه الطرد من رحمة الله، وكأن الجزاء من جنس العمل. طرد الناس من رحمة الله، يقول لك الله يلعنه والله يا مش كذا، والله عز وجل يعاقبه بنفس الجزاء بأن حبس روحه عن الجنة لما مات، لأنه في الدنيا كان يكثر طرد الناس من رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. وبعد، سادسا، أي من الذنوب الكبائر التي تحبس الروح عن دخول الجنة بعد الوفاة، سادسا، أكل الربا، التعامل بالربا، وضع المال في بنوك ربوية، أكل الربا والتعامل بالربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أتاني أتيان فأخذاني، حديث طويل في آخره، قال: فرأيت نهرا من دم وفيه رجل يسبح، وعلى الشاطئ رجل آخر واقف وفي يده حجر، فكلما اقترب هذا الذي يسبح إلى الشاطئ ألقمه الذي على الشاطئ حجرا في فمه، فعاد مسرعا، فإذا عاد مرة ثانية ألقمه حجرا آخر، ويظل هكذا إلى قيام الساعة. أي آكل الربا يظل يسبح في الدم إلى أن تقوم الساعة، سنة 2000 مليون، عد. والسبب: مات ولم يتب، مات ولم يتب من أكل الربا. والله سألت ناس قالوا حلال، وسألت ناس قالوا حرام، الأخرى مش ببلاش. لا تعرض نفسك بعد نزع الروح، يمكن تعذب ويمكن لا تعذب، لا تعرض نفسك لذلك. ده أنت في بيعك وشراك في الدنيا بتتأكد تجيب أفضل شيء وأحلى ماركة وشيء غير مخشوش. لو قال لك الناس: هذا الذي يبيع اللحم جارك هذا، والله قيل إنه بيبيع لحم حمير وقطط وكلاب، والله أعلم، أنت لن تذهب إليه مرة ثانية. ليش تخاف؟ لابد تشتري لحما وطعاما ممن تثق فيه ومتأكد 100%. تبحث عن، تبعد عن الخلاف في طعامك وشرابك في الدنيا. طيب آخرتك، آخرتك. فهذا السادس آكل الربا تحبس روحه، ولا تحبس فقط، بل يسبح في نهر من دم، والآخر يلقمه حجرا في فمه. والسابع: هم الذين ينامون عن الصلاة المفروضة. ينام حتى تمر عليه الصلاة المفروضة، أي يؤذن الأذان وتأتي الصلاة التي بعدها، ولم يصلي الصلاة السابقة. في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت على رجل مستلق على قفاه، وآخر واقف بحجر فوق رأسه يضربه على رأسه فيدغدغ رأسه، ثم يذهب إلى الحجر يأتي به ويضربه مرة ثانية، حتى إذا أذاب رأسه ما كان عنده رأس خلاص، فينتظر حتى تعود الرأس مرة ثانية ثم يبدأ من جديد. من هذا؟ من هذا؟ قيل: لانطلق انطلق. في آخر الحديث قال له: وهذا، هؤلاء الذين أخذوا القرآن وينامون عن الصلاة المفروضة. الذي ينام عن الصلاة تحبس روحه، يموت وهو طول حياته بينام عن الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الذي ينام عن الصلاة يضرب بهذه الطريقة في القبر بعد نزع الروح إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. ما لم يتب قبل أن يموت، ما لم يتب قبل أن يموت. سابعا، الذي يفطر في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: فمررت على أناس معلقين من عرقوبهم، أقدامهم من الخلف، بكلاليب، ورؤوسهم مدلاة لأسفل، أفواههم مشققة، ويخرج من أفواههم الدم. فقلت: من هذا؟ قال: هؤلاء الذين تعجلوا الفطر قبل تحلة، الذين يفطرون في رمضان. رواه أحمد بإسناد حسن. تعجل الفطر قبل تحلة الصوم، أفطر في نهار رمضان ولم يتب، ولم يتب. تخيل اللي أفطر رمضان كاملا، اللي ما صامش أصلا بعد بلوغه، إذ الصيام يجب بعد البلوغ، بقاله كام سنة ما صامش، أو أفطر رمضان أو اثنين أو ثلاثة ولم يتب، ولم يتب. فهؤلاء يعلقون يوم القيامة من أقدامهم بكلاليب من الحديد، وأفواههم تنزف دما، تنزف دما، ونسأل الله العافية. ثامنا، من أيضا ممن تحبس روحه؟ الكذابون. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: وقيل له انطلق انطلق، قال: رأيت رجلا مستلق على قفاه، وآخر بكلوب من حديد يخدش جانب وجهه الأيمن، يخدش جانب وجهه الأيمن حتى يصل به إلى قفاه، فإذا انتهى منه ذهب إلى جانب وجهه الأيسر، الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر. قيل: من هذا؟ قال: انطلق انطلق. ثم قالوا له: هؤلاء، هذا الرجل يستيقظ في الصباح يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. نعوذ بالله من إعلام الضلال وخطباء الضلال. يطلع لك خطيب كذاب لا يقرأ ولا يجيد التحصيل العلمي فيكذب على الله أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن أن الأمر هينا، أو إعلام كاذب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، أو واحد عادي في الحارة يخرج يكذب فكذبته تملأ الحارة كلها، والله فلان حرامي، والله فلانة غير محترمة، فتبلغ كذبته الآفاق، الناس كلها تردد كلمته هذه وهو كذاب. يعاقب أنه يوم بعد نزع روحه يؤتى بكلوب الذي يأتي به ملك من الملائكة فيقف على وجهه يصفي وجهه من هذا اللحم، من هذا اللحم، إلى قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية. تاسعا، من أيضا من الأسباب التي تحبس الروح؟ الذي لا يستتر من بوله، الذي لا يستتر من بوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر، قال: في رجلين إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. الذي يبول ولا يستحي أن يرى عورته أحد، تلاقيه في الطريق وماشي بالسيارة ينزل ويتبول على الطريق العام، والناس رايحة جاية بالسيارات وعادي. أسأل الله أن يعافي كل مريض سكر، اللهم أمين، وعافي مرضانا ومرضى المسلمين. لكن هذا ليس عذر، ليس عذر أنك مريض سكر تتبول في أي مكان. حتى لو أنت مريض سكر أستر نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان لا يستتر من بوله أنه يعذب في قبره، يعذب في قبره. عاشرا، الزناه والزواني، عاشرا الزناه والزواني. في نفس الحديث الذي مر معنا قال: مر على مثل التنور بناء يشبه الفرن، فسمع فيه صوت كلما هاجت النار وعلت ضووا، أي صرخوا صراخا عظيما. فقال: من هذا؟ من هذا؟ قيل لي: انطلق انطلق. حتى قال له في آخر الحديث: هؤلاء هم الزناه والزواني الذين ماتوا طبعا ولم يتوبوا من ذلك، نسأل الله العافية. فمن مات ولم يتم من الزنا، ومن مات ولم يتم من الربا، ومن مات ولم يتب من اللواط، ومن مات وهو يغتاب الناس، ومن مات وهو يكذب يكذب وكذبه يبلغ الآفاق، ومن مات وهو يفطر في نهار رمضان، ومن مات وهو ينام عن الصلاة المكتوبة، ومن مات وقد آذى الناس أو آذى الحيوان بالحبس أو المنع عن الطعام، ومن مات وهو ينام على الصلاة المكتوبة، ومن مات وهو بدل شرع الله وغير في شرع الله، فإن هؤلاء تحبس روحهم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، أردت أن أذكر نفسي وإياك أن نتذكر الآخرة ونتذكر بعد الوفاة. سرعان ما تمر الدنيا، كان معنا إخوان لنا وماتوا فقدناهم، كل سنة بل كل شهر بل كل وقت قريب يموت جار ويموت صديق ويموت حبيب ويموت رفيق، فلنتعجل بقضاء ديوننا ونكتب ما علينا من ديون، ونسعى الآن في التحلل من المدين ونصلح نوايانا، لعلك إذا مت وعليك دين يقضي عنك محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعفو الله عنك إذا كنت تنوي السداد. كذلك التوبة، التوبة التوبة النصوح من هذه الكبائر، وكذلك الكبائر التي لم تذكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا ولا مشتبها علينا فنضل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، أحقن دماء المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وحد صفوفهم وكلمتهم على التوحيد والهدى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وارزقنا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.